فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عما كان مع نبي الله موسى ومع عدو الله فرعون، وكيف أن فرعون عليه لعنة الله قد اتهم موسى بأنه ساحر وجلب له السحرة يريد بذلك أن يضحض سحرا بسحر على حسب ما اعتقد وزعم. وجاء السحرة وكانوا على علم كامل بالسحر، وقد جمعوا من كل صوب وحدب، فلما ألقوا واستخدموا ما معهم من سحر، واستخدم موسى ما معه من الحق بوحي من الله سبحانه وتعالى، فألقى عصاه وتحولت إلى ثعبان مبين يلقف ما صنعه، أدرك السحرة أن نبي الله موسى هو نبي حق، وما جاء به إنما هي معجزة حق، فخروا ساجدين وأعلنوا عن إيمانهم برب العالمين رب موسى وهارون. قلت لكم يا ليت فرعون هذا الغبي الذي أراد أن يستخدمهم ليضحضوا موسى وحجته، يا ليته فهم منهم أن الحق مع موسى، إلا أنه أخذت العزة بالإثم وعز عليه أن يؤمنوا دون إذن منه، لأنه كما قلت كان قد صادر الحريات والآراء وصادر كل قول يقال، فلا يقال إلا ما يقول ولا يرى إلا ما يرى، وهكذا كان حاله وشأنه، وهكذا هو الحال والشأن في مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله في كل وقت وفي كل شيء. فكانت النتيجة أنه أصدر وعيدا مجملا فسوف تعلمون، ثم فصل هذا الوعيد بقوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قلنا تقطيع الأيدي والخلاف والأرجل من خلاف يكون بطريقة عكسية، إن يقطع اليد ثم القدم التي هي بعكسها، ثم لأصلبنكم أجمعين. معلوم الصلب، وكما قال أهل العلم كلمة الصلب مشتقة من الصليب، والصليب هذه اللفظة في حقيقتها لا تعني الخشبة التي تصور لك بهذه الصورة، هذه في أصل اللغة الصليب هو ودك الإنسان حينما يسيل، ودك الإنسان دهنه لما يقتل ويمزق فيسيل منه الودك والدهن، وودك الإنسان ودهنه إذا ما سال منه، ولذلك سميت هذه العملية وسمي الشيء الذي يوضع عليه الإنسان بالصليب وسميت بالصلب، لأن الإنسان يترك فيها حتى يسيل ودكه، حتى يسيل ودكه. وهذه مسألة طريقة قتل شاقة وصعبة جدا على نفس الإنسان، فقال ثم لأصلبنكم أجمعين. أنا قلت لكم إن رد فعل السحرة حينما صورت صورة طه قالوا اقدم أنت خاط، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. في هذه الصورة التي معنا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، خلاص. فهذا كلام يدلل على صدق العزيمة وعلى الإصرار على الإيمان بالله رب العالمين وعلى عدم المبالاة بما توعد به فرعون. وأنا قلت وطرحت في آخر لقاء التقينا فيه طرحت سؤالين. السؤال الأول، هل فرعون نفذ ما توعد به أم لا؟ يعني أنت حينما تنظر في القرآن الكريم لا تجد في القرآن الكريم ما يشير صراحة إلى أنه قد نفذ، وإلا قل لي أين هو أين هو؟ انظر حتى في الصورة التي نحن معها في سائر الصور، بعدما ذكر التهديد والوعيد جاء حديث الصورة مرة أخرى عن فرعون وملئه وعن موسى وقومه وكذا وكذا وكذا، لم يأتي في القرآن شيء يصور لنا ما حدث لهؤلاء السحرة، وهل فعل بهم فرعون ما توعد به أو لم يفعل. هذه قضية وقفنا عندها ومعها، وهي من الأهمية المكان. والقضية الأخرى، أنتم تعلمون أنه في قضايا التهديد والوعيد والإكراه، إن قال أهل العلم إن الإنسان في حالة ما يكره على شيء، إذا كان المكره بيتوعد بشيء لا تتحمله النفس كالقتل وسلب العرض وكذا وكذا وكذا، وهو قادر على إيقاع ما توعد به، قال أهل العلم يجوز له أن يأخذ بالرخصة. فعلا هل يجوز لنا إذا ما صادفنا مثل هذه المواقف أن نأخذ بالرخص ونساير أهل الظلم والبطش على ما يريدون قولا وإن كان القلب معه الله في حقيقة الأمر، أم أنه يجب علينا أن نفعل كما فعل السحرة فنواجه الظلم بمثل هذه الأقوال ونبين لهم أننا أصحاب عزائم ولن نلين ولن نخضع لوسائل التهديد والتعذيب والوعيد التي استخدمها هؤلاء. هاتان قضيتان كما قلت من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. أما عن القضية الأولى، هل فعل فرعون ما توعد به أو لم يفعل، تكون إجابتك إيه لو سئلت هذا السؤال؟ تقول لك طيب يا ترى هو عمل يعني توعد وفعل وفعل، تكون إجابتك إيه؟ ليه؟ اللي بيقول فعل أنا بسأله ليه؟ شفت سؤال المرة اللي فاتت خلاكوا تقروا إزاي؟ شوف اللي بيقول بتسمعهم تاني. طيب ما أدراك أن هذا القول صحيح عن ابن عباس؟ صحيح، نثبته صحيحة يعني، ولا أي وقت تقولي فيه قال رسول الله يبقى الحديث صحيح. فما بسألك أنت ما أنا بقول هو ما أدراكم أولا هذا الكلام صحيح أم غير صحيح، وده شيء أنا أريد لكم أن تعرفوه، أنك أنت أيضا حينما تأتي فتستدل برواية لابد وأن تتثبت من صحتها أليس كذلك؟ وإلا ما أكثر ما قيل في التفسير قال ابن عباس وقال السدي وقال قتادة، وتكون صحته ونسبته إلى السدي وابن عباس قتادة غير صحيح. طيب أنا سأقلب لك، وبقول الأخ بيقولي لو تركهم لخرجوا مع موسى، أنا هأؤكد لك أنهم مع موسى. أنا سأؤكد لك أنهم كانوا مع موسى وإن ما جرى لهمش حاجة. طيب قال بعض أهل العلم هو يعني توعدهم ولكنه لم ينفذ، ولكنه لم ينفذ. قالوا الدليل على هذا، الدليل على هذا ان الملأ بتاع فرعون بيقول الفرعون والآية دي جاء معانا أتذر موسى وإيه وقومه بحر صلب وضوم من الصلب دول، قالوا هو آمن بيه غير الـ غير الصحراء، هو من بذر الصحر، فهم اللي أصبحوا قوم موسى، فمعنى هذا قالوا أتذر موسى وقومه، إذا معنى هذا أنه ذر موسى وقومه يعني تركهم، فهذا يعني أنه لم يحقق ولم يفعل ما توعد به، وإلا من أين جاء لموسى قوم؟ وموسى قد جاء في هذا الوقت الذي نحن نتحدث عنه وفيه، ما كان هناك من آمن بموسى، وأول من آمن بموسى كانوا في الصحراء، كيف يتأتى قول القرآن قدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فمن أين جاء هذا القوم؟ قالوا هم فعلا الصحراء الذين آمنوا. ما أجبتني على ما فات، فتظهر موسى وقومه جيت منين قومه دي ما جبتني ما جبتني خذ بالك بقى نرتب نرتب طبعا هذا رأي انا بقول هناك رأي نفى تماما ان يكون فرعون قد اوقع ما توعد به واني الصحراء هم الذين صاروا قوما لقوما لموسى وامنوا بموسى من جهاله. كان رأي البعض الاخر ان فرعون فعل ما توعد به فعل ما توعد به لألخذ بالك بقى القرآن الكريم أو وده شيء موجود في اللغة العربية حينما يذكر شيئا رص يذكر شيئا ثم يعني زي ما قلنا كده لا أقطع عنه أفعل وأفعل وأفعل وأفعل وأفعل إن سكت بعد هذا ولم يذكر تعلم أن ما قيل قد حدث ولذلك استغنى القرآن عن ذكره لأنه ورد في الوعيد هفعل كذا وهفعل كذا وهفعل كذا فلا داعي إلى أن يقال قد فعل كذا وقد فعل كذا وقد فعل كذا. أما إن لم يفعل فيأتي القرآن صراحة كذا بما يدلل على أنه لم يفعل وصلت لك دي. فلما يقول أنا قلت لابني إن رصبت لأضربنك وقد رصب وأنا زعلان منه جدا وروح نكمل كلام ناداش في كلامي وقد ضربته خلاص ليه لان انا مدام قلت لأضربنك مدام ما قلتش وقد ضربت يبقى انا فعلا ضربت يبقى انا فعلا ايه ضربت فلا احتاج الى ذكرها خلاص تبقى معلومة كده وده شيء احنا تكلمنا عنه في التفسير كثيرا ضربنا امثلة كثيرة على هذا ان القرآن يختزل الاحداث تمام يختزل الاحداث مادام قال ان سيحدث كذا يبقى حدث كذا زي ايه قلنا الله سبحانه وتعالى لما قال قوم موسى سألوه عندنا قتيل مات وما الى هذا قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فطبعا قالوا اتتخذون هزوة قال فلا اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين عشان يبين ان الاستهزاء ده مقترن تماما بالجهل وبعدين بدأ يسألوا عن البقرة وعن لونها وعن وعن وعن وعن وعن خلاص في القرآن الكريم يقول فذبحوها وما كادوا يفعلون مش كده طيب فقل نضربوه ببعضها هات اللي بعديها كده كذلك يحيي الله الموت فضربوه ولا مضربوه شوف الاختزال بقى اللي جينا ضربوه ولا مضربوه ها شيء طبيعي قلنا ضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموت اكيد هم ها ذبحوها وقطعوها ثم ضربوه ايه بعضها شيء عرف ولا ما عرفش هو ده شو علم ولا ما علمش قالوا كذلك الامر هو توعد ومعلوم ان فرعون عليه لعنة الله ده كان يعني محب ويتفنن في عذاب خلق الله وفي التنكيل بخلق الله فما دام قد قال فقد فعل فقد فعل قالوا كما قلت أيضا بدلالات الدلالة الأولى أنهم في سياق الآيات القديمة طلبوا من الله سبحانه وتعالى الصبر ربنا أفرغ علينا صبرا خد بالك من الكلمة اللي جاية إيه وتوفانا مسلمين فكانوا مدركين أنه سيظل بهم حتى يعني يفنيهم تماما ويهلكهم الأمر الثاني وده الذي تعرفه بقى ان نقل وصح ادي بقى تعبيري بقى في بالك الكلام ده عن ابن عباس روايتان الاولى انه قال كانوا سحر في اول النهار وكانوا مؤمنين شهداء في اخره يبقى حصلت لهم في اخر النهار اللي هي الشهاده في لفظ اخر ان عبد الله بن عباس بيقول ان اول من صلب وقطع الايدي والارجل من خلاف فرعون اول واحد يسن هذه الطريقه في تعذيب عباد الله والعياذ بالله كان مين كان فرعون عليه لعنه الله فهو اول من سن هذا قالوا اذا يكون بهذا فرعون قد اوقع بالصحراء ما اوقع بهم اما قول القران بقى اتذر موسى وقومه كان ايمان الصحراء له رد فعل طبيعي عند الناس انه ترتب على ايمان الصحراء ان امن كثير من الناس فأصبح لموسى أتباع وقوم، فأصبح لموسى أتباع وقوم. هكذا ترتب القضية، إنه خر ساجدين ترتب على هذا السدم في نظر فرعون، كثير من الناس في نظر الملأ، كثير من الناس قلوا الناس استتمت وآمل الكثير، وعشان كده يعتبروهم مفسدين خارجين مريقين متطرفين تعبانين متزمتين. قولي اللي تعسهوله، القوالب تختلف لكن ما في داخلها واحد، ما في داخلها واحد. فهذا أمر. الأمر الثاني قضية إن الإنسان له الرخصة، أم واجب عليه العزيمة، أم واجب عليه العزيمة. ما في شك إن هكذا مواقف الناس، في ناس عندها يعني ضعف فتميل إلى الرخص، ومش عايز أقول ضعف يعني خلاص تفقد الصبر ولا تستطيع شدة التحمل فتستخدم الرخص، وفي ناس عندها شكيمة وقوة فتتمسك بالعزائم، فتتمسك بالعزائم. لكن احنا بنسأل، احنا مطالبين بايه؟ المطلوب مننا ايه؟ المطلوب مننا ايه؟ قضية رخصة وعزيمة دينا قلتها زمان قوي، قلت لكم في فتنة مسيلمة الكذاب، وكانت فتنة شديدة جدا وليست بالسهلة ولا بالهينة. قلت ان مسيلمة الكذاب ما كانش بينكر نبوة النبي، كانش منكر عليه السلام، ولكنه كان يدعي انه شريك له في النبوة، النبوة بينهم الاثنين، الواحد زي ما بيجيله بيجيله، زي ما بيجيله بيجيله يا شركة، خلاص كان يدعي الشراكة في النبوة. فكان يأتي بالناس، ما كان ينكر على احد يقول محمد رسول الله، ولكن ينكر على الناس ان ما ان يقول انه مش رسول الله، يعني زي ما بيقول محمد رسول الله لازم يقول ومسيلمة رسول الله. فكان يأتي بالناس يختبرهم ويجمع بقى زبانيته ويظل يختبر الناس، يوقفهم واحد واحد كده، ما تقول في محمد؟ يقول له رسول الله، ده في مشكلة. ما تقول فيا؟ قال له رسول الله. عدل قال غير كده يعني له الويل والنكال. فجاء في يوم وأحضر رجلين، فقال للأول ما تقول في محمد؟ قال رسول الله. ما أرضه بيعمل إيه؟ قال وما تقول فيه؟ قال أنت رسول الله. أتعبي. والرجل لما مر قال والله قلت بلساني ويعلم الله أن قلبي ينكر، يبقى هو اداله إيه؟ اللسان كده ورياح خلاص. جاء حبيب بن زيد وراح واقف، قال له مسيلمة أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ها لا أسمع. أنا السامع إيه اللي حصل؟ مش عارف إيه اللي ودني جرام السامع. قال طيب نعيد القول، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال ها لا أسمع. قال طيب نعيد ثاني، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد. قال أنت سامع أهو خلاص، سامع أهو، أتشهد أني رسول الله؟ قال ها لا أسمع. قال طيب كل مرة هسألك فيها وتقول لا أسمع لأقطع عنا عضوا من أعضائك، ها لا أسمع اقطع إيد، ها لا أسمع اقطع إيد، ها لا أسمع اقطع رجل، ها لا أسمع اقطع رجل. ظل يقطع فيه حتى جعله إشلاءات ولفظ أنفاته الأخيرة. بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ فقال أما أحدهما، اللي قال للناس بعد كده والله نديته لساني لكن قلبي ممتف، أما أحدهما فقد أخذ بالرخصة فلا شيء عليه، يقول ما تعتبش عليه خلاص، وأما الثاني فقد أخذ بعزمة الحق، هذه العزيمة بقى، فله أجره مرتان، يبقى حصل الأجر كم مرة؟ اثنين والله، فله أجره إيه؟ مرتان. فأصبح كما قال أهل العلم هناك رخصة وهناك عزيمة. عزيمة ما في شك ان الحديث بين ان اللي اخذ بالرخصة محدش يلومه، محدش ينال منه، يسبه، يشتمه وما الى هذا. يجي لك اخ يقول لك والله انا خدوني ضربوني اضطريت اشتم واحد، يا زنديق، يا مش عارف ايه، يا الاخ يا تعبان، يا راجل لو اتحطيت مكانه هتبقى امين من كده، ما تعبش على الناس. اسكت. فالراجل ما تستحمل، خلاص اخذ بالرخصة. غيره قادر على العزيمة اخذ بها. يبقى من اخذ بالرخصة لا يلام، ومن اخذ بالعزيمة جزاه الله خيرا وله الاجر مرتان. طيب يبقى معنى ده ان انا بالخيار ما بين الاخذ بالرخصة وما بين الاخذ بالعزيمة. ويبقى في الآية اللي معانا دي الصحراء اخذوا بالايه؟ بالعزيمة. خلاص اخذ بالعزيمة. طيب ونبقى احنا مخيرين ويبقى الصحراء اختاروا الافضل؟ قالوا لا، خد بالك، صحيح انت مخير بين الرخصة وبين العزيمة، الا انه هناك حالة يكون الانسان ليس مخيرا فيها، فيجب عليه الاخذ بالعزيمة. ملوش خيار، ملوش خيار. اجيب لك الواقعة وتعرف من خلالها. تذكر زمان مش من بعيد، يعني من حوالي مثلا 10 سنين، خطبنا خطبة ليلة كانت على الامام احمد بن حنبل، وسميناها غباء الامراء وبلاء العلماء. اللي افتكر فيه كل قلناه زمان، ولازم تفكر دي المسافة قريبة، يعني 10 سنين يعني مش كده. قلت اني حدثت فتنة في عهد المأمون، وكان اسم على يعني غير مسمى، كان الخلفاء العباسيين دول كلهم خلوا على انفسهم اسماء، المأمون الواثق المعتصم، وتيجي تبص للرجل تلاقي حاله بعكس ما سمى نفسه تماما، عشان تبقى عارف. تماما تماما اسماء سموها لانفسهم خلاص. فجيب زمن المأمون طلع قسيس اسمه يوحنا دمشق، ويمكن كنت لسه بتكلم مع اخوانكم عن الفتن واسبابها، وقلت دايما كده في كل عصر في كل حين اي فتنه تظهر يا وراها صليبي يا يهودي بس، ويشربها المسلمون وتولع البلاد الاسلاميه، لكن لازم يكون وراها الصليبيه الصهيونيه، لازم لازم. فالفتنه دي كان وراها هذا الرجل الصليبي يوحنا الدمشقي، طلع وقال الجماعه المسلمين بيقولوا ان عيسى عبد الله ورسوله، انا بقى عندي ما يقطع ظهورهم او ما يقسم ظهورهم، وانا عندي ما يدلل على ان عيسى هو الله، او بتعبير ادق ابن الله، يعني اله تولد عن اله. جبت الكلام ده منين؟ قال من قرانهم، من قران المسلمين. قال لهم اسالوا المسلمين، واللي يسال المسلمين قول لهم كده، كلام الله قديم ام حادث؟ الإجابة الطبيعية قديم، لأن كلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله كلها لها القدم. ها مش كده؟ الصفة بتاخد الحكم الموصوف بس لها القدم، فالله قديم بكل صفاته ايه؟ قديم. قال كلام الله قديم. قال طيب ما القرآن عندكم بيقول في حق عيسى، وكلمته ألقاها إلى مريم. قال نرتبها بقى، كلام الله قديم وعيسى كلمة الله، فيبقى عيسى قديم، فيبقى عيسى إله تولد عن إله، لأن القدم من صفات الألوهية. فرق القنبلة دي وسابع إيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي حصل بقى؟ إيه اللي طبعا انشاق، حدث انشقاق في الجبهة الإسلامية، صار اللي يخرج طائفه يقول لا كلام الله زي القران حادث وهو صوت وحرف وليس بقديم، ويبقى عيسى مواش قديم، ويبقى عيسى حادث بحدوث القرآن، ولهم مخرفين. طبعا اضطر اهل السنة مقدمتهم الامام احمد بن حنبل يعارضون هذا الرأي ويقفون ضده. بقت الفتنة بين مين؟ مسلم ومسلم. زي الختام، قضية الختام مثلا اللي حصل دلوقتي اهو، اها، القضية في الإسلام موجودة والناس بتختتن وحلوة وساكتة طيبة. إيه اللي حصل؟ راح الصليبيين بتوع أوروبا مفجرين. هو الختان من الإسلام ولا مش من الإسلام؟ ده الختان ده جريمة في حق البنت، مش عارف إيه شكل. طبعا طلع البلغ اللي عندنا يقولوا الكلام ده. طبعا لازم احنا بقى ننكر ده. النتيجة يضرب صباع، خلاص يضرب صباع، وتكون النتيجة فتنة. هم يقعدوا يتفرجوا. كل فتنة بتحدث خدها قاعدة كده، يا هتجد وراها يا صليبية يا يهودية كده. هو فرع القنبلة وفتنة، وقامت بقى فتنة في الدولة الإسلامية. المأمون كان يدني منه رجل اسمه أحمد بن نوح، واخد بالك؟ يدني استغفر الله، مش أحمد بن نوح، أحمد، أنا أفتكر لك اسمه أحمد، هو اسمه أحمد، راجل اسمه أحمد معتزلي، لان الثاني محمد بن نوح اللي هو قرين امام احمد بن حنبل ومن افاضل اهل العلم. فكان يدني منه رجل اسمه احمد، واحمد هذا كان ليه معتزل المذهب، الناس اللي بتعمل العقله وتحكم العقله في كل شيء، وهم قالوا خلق القران عشان تبقى عارف. وراح متبني قضيه فتوى بقى كده، وهو قريب بقى من اهل الله السلطه والحكم يعني، راح نتبني قضية ان البنوك حلال والغناء صف الله، نتبني قضية ان القرآن حادث وما في اشكال على ذلك، خلاص. طبعا طرب لهذا الخليفة الموجود، خلاص، المأمون. فبدوا يفتنوا اهل العلم. اي بقى رجل اهل العلم يطلع يخالف في الرأي، في اللي يحصل ينسلوا به. وانت عارف بقى باسم الديمقراطية والعدل وحرية الكلمة واللي بتاع السلول، أي واحد يفتح بوقه يتقطع لسانه، هي الديمقراطية كده. بس انتوا اللي مش فاهمين. بس فصارت أهل العلم وظل يفتنوا أهل العلم رجلا رجلا، حتى ثبت على الأمر رجلان، أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. خلاص، طلب المأمون اللي يبعثوا له احمد بن حنبل ومحمد بن يحبهم، شوف ايه اللي مصرين على رايهم دول. فقيدوهم في الاغلال وخرجوا بهم في سفر طويل يذهبوا الى المأمون. في الطريق محمد بن نوح صلى ودعا الله الا يرى وجه الخليفه، مش عايز يشوف وشه. وهما شاف صحيح مش عايز يشوف وجهه. فقبض الله محمد بن نوح مات، وفعلا حقق الله ما طلب. وهو بقى في سكرات الموت يودع اخر كلمات قالها لاحمد بن حنبل، قال له ايه؟ ادي بقى بيت القصيد. قال: لم يبقى على هذا الامر الا انت. انت اللي فاضل اهو بقى، انت اللي فاضل اهو. فإياك ان تزل، تسقط، إياك ان تزل، تقع، خلاص، وتاخد بقى بالرخصة. فلئن زللت زلت بك الأمة. ما هو اللي فاضل، بقت كل الناس بصل مين؟ يا احمد بن حنبل. لو وقع ايه اللي هيحصل؟ الناس تقول لك خلاص كده، كل اهل العلم هو يا جماعه من القران الحديث، نقول كده نقول كده. فاخذوا من هذا انه رجل العلم اللي يقتضى به، خاصة اذا كان متفردا في الساحة، ها، لا يجوز له الاخذ بالله بالروح، خلاص، لانه وقع. ولذلك ثبت كده من الانبياء ما كان لهم رخص، ما كانش له رخص، جاء كل وراه. فكذلك الامر، ولذلك احمد بن حنبل راح مصلي ودعا الله هو الاخر الا يرى وجه الخليفه، ربنا يكرم الامام احمد بن حنبل الاول فيقبض الله الخليفه الله الخليفه المامون يروح في داهيه ونخلص منه خلاص وعلى طول كده ويجي اللي وراه ويروح واللي وراه ويروح الى ان تولى المتوكل. وطبعا يعني الحمد لله رب العالمين انصرفت على يده الكربة واحيا مذهب اهل السنة والجماعة وعاد الامر الى نصابه الصحيح الى نصابه الصحيح. فهنا بيقول اهل العلم ان صحيح في رخص في عزائم وانت مخير الا في الحالة التي ذكرناها. ومن هنا انا برى ان هؤلاء الصحرة ما كان امامهم الا الاخذ بالايه بالعزيم لان هم لو سقطوا كل الناس اللي واقفة دي هتبدأهم مش كده ولا ايه اللي جايين هم اللي محكمين في فرعون فرأوا ان من الاصلح لهم وللدعوة ولهذا الدين ان يثبتوا على الايه على الحق فثبتوا عليه والحمد لله. ورأينا كيف قابل تهديد فرعون فاذا ما نظرت الى هذه الصورة شوف التعبير اللي قالوه هقاطع وهموت قالوا انا الى ربنا ايه سبحان الله منقلبون راجعين الى الله. طب ده معناه ايه؟ قال دي والله كانهم بيجوز فرعون يجيبوا فرقع مش هتموتنا؟ طب والله يا اهلا ومرحبا ده انت بتقصر لنا الطريق الى مين؟ يا الله الله احنا عايزين نروح له كده نروح له نجد عنده الرحمه نجد عنده النعيم نجد عنده النجاة من العذاب الأليم. يبقى عذابه يهون ولا ما يهونش؟ ولذلك كأنهم يعني قلت ده انت هتخدمنا هتقطعنا لا انت هتخدمنا نفس الاسلوب ابن تيمية الله يرحمه. وابن تيمية ده يعني وبرضه من حوالي 8 سنين قلنا لكم عنه خطبة مش كده قلت ان 9 أعشار حياة هذا الرجل كانت في السجن في السجن وفي يوم قال كلمة طيبة جدا كأنه يعني يفتك بها قلوب أكباد الأعداء أو الله بيغزهم كده. فقال لهم طيب انتوا يعني انتوا ممكن تعملوا ايه؟ قالوا في عندنا قاتل وفي عندنا نفس وفي عندنا ساجد اختار لك بقى مصيبة من الثلاثة. أنا والله كلهم حلوين أنا والله لئن قتلتموني فقتلي شهادة ولئن سجنتموني فسجني خلوة ولئن نفيتموني فنفي سياحة. اختاروا لي حاجة حلوة من الثلاثة بقى واخد بالك انت عايزين تدوني لقب شهيد ولا ها تقعدوني في خلوة كده قال لي فطلع برر. ولذلك معظم كتبه أليفت في السجن وهربت منه بس بقى عارف ايه ها وطلع برر ولا اخوه بيلففوني هتودوني فين والله يا راجل لما يقطع تذكره ويركب ويروح ويجي النهارده هيودوه السعوديه بكره هيودوه الراجل سايح فسيح في الارض فنسيح بقى في الارض ايه المشكله يعني. فشوف سبحان الله العظيم اللي فعلا اللي بيكون جنته الاخره لا يبالي بما يحدث له في الدنيا الدنيا. فشوف رب السحره سبحان الله العظيم انا الى ربنا من قلب لا اله الا الله ده انت بتقصر لنا المسافه ده احنا يعني نتمنى لقاء الله عشان يغفر لنا ونشوف نعيمه ونشوف جنته ونشوف ونشوف ونشوف ونشوف خلص يا راجل خلص يلا خلص. فدي تغيظ اعداء الله تغيظ اعداء الله. فسبحان الله شوف انا الى ربنا ايه منقلبون سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. شوف بيقولوا لي بقى كلمه عايزين يقولوا بس احنا عايزين نقول لك حاجه يعني قبل ما تخلص معانا كده انت راجل حمار وغبي يا والله. شوف بس قالوها له باسلوب حلو كده خد بالك انت شوف قالوا ايه وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. شوف الكلمه وما تنقم منا النقمة الكراهية نقمة بمعنى نقم الأمر أي كرهه بحيث يفعل ما ينقم بصاحب هذا الأمر رص يبقى أنا بنقم عليك يعني إيه يعني أنت قد فعلت أمرا أنا أكرهه هذا الأمر استوجب أن تحل بك نقمتي وثبت قول يا رجل يا تعبان عايزين يقولوا والله انت غبي لاننا لا نستحق ان تنقم منا كده. ان الانسان ينقم اذا رأى شيئا يكرهه مش كده ولا ايه؟ لما يحدث مني شيء انت تكرهه تنقم علي، لكن تنقم علي لانني اتبعت الحق يبقى البعيد ايه؟ يبقى البعيد ايه؟ حمار غالي مش كده ولا ايه؟ فعايزين انت كده ببساطة يعني ليه؟ ان وضع النقمة في غير ايه؟ في غير مصلح مش كده ولا ايه؟ يعني عايزينه لا نستحق النقمة، وانت حينما تنقم في هذا الموطن تبقى انسان والعياذ بالله غبي لا تفهم، غبي لا تفهم. ليه؟ احنا دائما يا اخواننا نقول الجزاء من جنس العمل كده، ودايما الجزاء، شوف كلمة جزاء، انا لسه كنت بتكلم بالامس مع اخوانكم واحنا برضو نفسر عن كلمة جزاء. جزاء خلاص، الجزاء قلنا هو العقوبة التي تكون، او استغفر الله، او ما بتعبير مش عايز اقول العقوبة، الجزاء ما يكون في مقابل العمل. فلو كان العمل خيرا يبقى لازم الجزاء يكون ايه؟ خيرا. ولو كان العمل شرا يبقى لازم الجزاء يكون ايه؟ شرا. ليه؟ لان كلمة جزاء، الجزاء ما كان في مقابل العمل. فهل يعقل انك تقابل الخير بشر او تقابل الشر بخير؟ ولذلك ده القانون اللي وضعه الله سبحانه وتعالى منذ ان خلق السماوات والارض، وتلاقيه على لسان كل الابقياء، وده اللي قاله ذو القرنين، في اللي ظلم وفي المؤمن المحسن. اللي ظلم يبقى الجزاء ها من جنس العمل، فسوف ايه؟ نعذبه، يبقى الجزاء من جنس العمل. طيب واللي امن فله جزاء الايه؟ الحسنى، يبقى ادي الجزاء في مقابل الايه؟ في مقابل العمل. فلما تخرج الجزاء عن مقابلة العمل فهذا ظلم بين وغباء مستحق. تقول نجح ابني فجازيته، بدل نجح وانت جيت قلت فجازيته يبقى لازم تكون الجزاء يكون ايه؟ فيسألونك فماذا فعل؟ تقول ضربته ضربا مبرحا. وايه حكمك على اللي قال كده؟ ها؟ حمار مش كده؟ ايوه حمار. وزوجي انا صليت، صدق انا جيت صليت الفجر حاضر، قال لي هاي وقابلني جماعه في الشارع ها طبعا جازوني ها، قال بيت في ثلاث اربع ايام في بالك انت ده ينفع يا راجل؟ ده ينفع؟ ده وفقك ويفتح عليك صلاه مقبوله ان شاء الله، اتخرب بيته وبيت ابوه. ده ينفع يا راجل؟ ده ينفع؟ ده كلام شو مسائل تتعب، مسائل تتعب والله، مسائل تتعب، مسائل تتعب. فحال غريب الشكل والله سبحان الله. فشوف بقى بيقولوا هو نقم، تسمع نقم يبقى في حاجه وحشه تستوجب النقم مش كده، لكن لما تطلع حاجه حلوه يبقى هو ظالم غير محق وغبي. فهم حكموا عليه بالغباء، ها حكموا عليه بالغباء. وما تنقم منه، نقم منهم ليه؟ يا غالي ايه؟ الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا، دي كانت تستوجب نقمه سبحان الله. زي ما ربنا قال قولوا لاهل الكتاب كده ما تبقوش اغبياء، يا اهل الكتاب ما تنقمون منا الا ان امنا بالله، مش كده؟ مش كده؟ انقموا مننا ليه؟ عشان احنا مؤمنين بالله، يبقى دي عقول سويه مش عقول سويه، وضعوا النقمه في موضعها الصحيح يبقى مش موضوعها الصحيح، يبقى بداية سفهوه وبين له غباءه وظلمه، إنه غبي ظالم بالعبارة دي، بالعبارة دي، وعارفين ما هيفعل هيفعل، ودام هيفعل هيفعل، المسألة ما هي سهلة، ده تقطيع وتصليب، مش كده ولا إيه؟ يبقى المسألة عايزة إيه؟ الصبر. شوف الكلمة اللي جاية بقى، ربنا افرغ علينا صبرا أما قال أهل العلم قالوا هم ليه ما قالوش آتنا صبرا أو ما قالوش أنزل علينا صبرا؟ سمعنا اختار الله ده أفرض علينا صبرا، سمعنا اختار سمعنا اختار الله ده ها سمعنا نفهمه الأول نفهمه الأول. الشيخ بيقول يصب علينا الصبر، أنا قلت له لا. ليه؟ لما أجي أقول لك صب من الإناء هتصب، ممكن تصب ربعه، ممكن تصب ثلثه، مش كده؟ صب نصه زي ما أنت عايز. لكن لو جيت قلت لك أفرغ الإناء، إيه اللي يحصل؟ يبقى لازم تفضي كل اللي فيه. فكأنهم يقولون يا رب أعطنا كل الصبر لا بعض الصبر. المسألة مش عايزة بعض الصبر، عايزة الصبر كله. والله الصبر، شوف التعبير، الصبر كله علشان يتناسب مع البلاء اللي نازل عليهم ده. ما هو بلاء والعياذ بالله، بلاء من الله، بلاء. فشوف التعبير، أفرغ علينا صبرا فنريد كل الصبر. ده وقته بقى، مش عايزين بعض الصبر ما ينفعش، خلاص يمشي الامبير وهنقطع. احنا عايزين الامبير على طول شغال، عايزين الصبر كله. افرغ علينا ايه صبرا، يعني طول ما احنا بنبتلى طول ما الصبر ايه نازل وشغال اهو. يبقى عايز اطول صبر، انا مش عايز اطول صبر. اه والله المساله سهله، سهله ما هي سهله برضه، ما هي سهله برضه، لا ما هي سهله. يبقى شوف التعبير، افرغ علينا ايه صبرا. وبدل ما هيفرغ علينا صبر يبقى فيه ان شاء الله ثبات حتى النهايه، يبقى وتوفنا ايه، وتوفنا مسلمين، مسلمين خلاص. يبقى طلب من الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمه، يموت مسلم. وده جل واجل ما يطلبه الانسان، انك دائما اناء الليل واطراف النهار تطلب من الله ان يختم لك بالايه، بالاسلام. اغلى حاجه تحصل عليها والله انك تموت على الاسلام. الاسلام يعني معناه ايه؟ فلما أسلم، أسلم يعني إيه؟ أسلم يعني استسلم لأمر الله، خلاص نفذ على طول. استسلم إيه هو الإسلام؟ قالوا إيه هو؟ ها؟ الاستسلام لأوامر الله في كل وقت في كل حين، خلاص في كل وقت في كل حين أنت مستسلم. فلما تموت وأنت مستسلم لله رب العالمين، أنت عايز أكثر من كده؟ وده كل ما يتمناه الإنسان. يبقى أفرغ علينا صبرا وتوفنا إيه؟ وتوفنا مسلمين، مسلمين. يوم طبعا لما فرعون عزم على هذا الامر، والسحرة طبعا قالوا اللي قالوه، ها قالوا اللي قالوه وثبتوا على الحق. شوف الآية اللي بعدين تقول لك ايه يا سيدي، تقول لك ايه، ها امي. شوف لما يعزم على هذا الامر كده، هل طيب هو قرر ده مع السحرة؟ شوف لما يعزم على هذا الامر كده، هل طيب هو قرر ده مع السحرة؟ طب غير السحرة فرعون كان موقفه منهم كده؟ مش لازم تسأل نفسك، ده اللي قرره مع السحرة صح؟ طب واللي قرره مع فرعون والملأ واللي استغفر الله وقومه اللي امنوا بيه لما شافوا السحرة امنوا، كان قرارهم ايه؟ كان قرارهم قال سابهم، سابهم سابهم ايه؟ اعتبرهم غير ذي قيمة. شوف تعبيري بقى، يعني هيعملوا ايه؟ يقول لك هيعملوا ايه؟ سيبوهم يا دول بقى اللي عملوا الشغلانة دي وقلبوا كيان الناس. نقول شيء طبيعي نخلص عليهم، نخلص عليهم. شوف العبارة اللي بتقول اضرب المربوط يخاف الايه؟ يخاف السايب. يقول لك احنا هنقطع يوم موسى واللي معاه أمرهم سهل يشوفوا الكلام ده ها يكشف واللي أسلم يرتد وموسى يبطل دعوة. ده حصل؟ والله ما حصل، والله ما حصل. فاستمر موسى في دعوته واستمر من آمن على إيمانه. طب بيت أزعج مين؟ فرعون ونازل ماشي يشوف الكلام ده، فرعون ده زبانية بقى اللي بيصعبون اللي هو فرعون قاعد بريان بحاجة، هو بيمشي في الشوارع عايز بحاجة، أمال مين اللي بيصعبه ده؟ أنا بتكلم عن فرعون، أنت بتضحك ليه؟ أنا بقول بيمشي في الشارع يشوف الكلام ده، ده شغل مين؟ الزبانية البطانة. طب والبطانة يضايقهم ده بإيه؟ قال ما هم عارفين ان بقاؤه من بقائهم وازالته من ازالتهم، ما هو وسخ وهم اوساخ، واخد بالك؟ فلو جه واحد نضيف يقعدهم من مصلحتهم ايه؟ من مصلحتهم ايه؟ يعني يظل هذا الوسخ خلاص، فرعون تنيه تنيه، وهو البطاله اللي جايبها هيروح هو اي واحد تاني يشيل كله، خلاص ايه المشكلة؟ فمن مصلحتهم من المياه، وخدها قاعدة زي ما زي بقول لك ان اول من يعالج الحق زعماء الباطل، مش اهل زعماء الباطل، تجدها كده من الاول للي بعد منه على طول، من اللي بعد ليه؟ لان ده هيفسد عليهم اهواءهم، هو عايز يحكم بهواء ويمشي بهواء. انت بقى تقعد تقول له صح وغلط وحلال وحرام وجنة ونار، يا راجل انت هتقلب دماغه، وبعدين تيجي تقول له بقى المساواة يعني، وتقابله بقى لا تقول له لا عظمتك ولا فخامتك ولا سيادتك، وتقول له يا فلان لا لا لا لا كلام فاضي يا راجل لا لا لا. فدول اول من يعتبروا كده انهم يضرهم الحق كده على طول، يضرهم الحق على طول. فلذلك اول من يناصب الحق اللي هي الاعداء تاجل، هو الحاكم بالظلم وبطانته وبطانته، بيعتبروا ان في ضرر واقع عليهم لا محال. فالملأ ما سكتوش، راح مسخنينه ها، وهم الملأ البطانة سجدت كل وقت كده ها تسيب اللي والناس دي ومجلات تكتب وغرايز تعمل ينفخوا في كير، يروح مولع في الدنيا، راحوا على طول شغالين. شوف بقى، قال الملأ من ايه؟ وقال الملأ ايه؟ من قوم ايه؟ فرعون. مهتمين او مين؟ الملأ اللي احنا قلنا بقى بيملأوا العين والبطانة الوزراء واللي حواليه بقى. طب ايه اللي بزعلهم؟ قالوا اتذروا موسى وقومه مالوش ليعبدوا الله وحده، مالوش كده، صوروا عبادة الله بانها ايه؟ فساد، ليفسدوا في الارض، يفسدوا في الارض. شوف محمد يمسكوا الناس بتصلي نهار ابوك ايش يا راجل، روح ابو اللي بتصلي جاي تقعد على بتصلي يا تحاسب عشان اصلي من رب ده لك، قال لا الحاسب اللي رب ده له. شوف شوف الامور ماشيه ازاي، فخلاص بقى الحق باطل والباطل بقى ايه. فما دام هو متبني قضيه الباطل يبقى صاحب الحق عنده ايه؟ صاحب الحق عنده ايه؟ موسى. فبقى موسى هو المفسد، واصبح الملأ هم المفسدون، خلاص اللي بينشر الارض صلاة وعدل وحق وكذا وكذا وكذا وكذا. طب هو ده المفسد ولا هو المفسد اللي بينشر العري والهقص والضمص والرأس ويعطل شرع ربنا مين المفسد؟ مين المفسد؟ ده السؤال. لكن ما هو مين اللي بيحكم؟ مفسد زي ما بيعملوا يروح جايبين رقاصة. احنا عايزين نعرف رأي حضرتك في النقاب، شوف السفلة ولاد السفلة. طب بالله عليك الرقاصة تقول ايه؟ يعني هو جاب رقاصة يقول لها ايه رأيك في النقاب؟ فتقول له والله انا شايف الحدود النقاب المايوه وبس، بس هو ده الحل، هو ده الحل بس. جاب رقاصة سألها لا لا لا لا، فيبقى نظرها ايه؟ هو يسأل ايه رأيك في المنقبة؟ ايه رأيك؟ وانا شايف ان النقاب ده تزمت، وان المنقبة دي ودي عادة جاهلية. خبالك انت تسأل مين؟ بتسأل مين يا عمى؟ القلب والنظر والبصيرة، تسأل مين؟ تسأل مين؟ فمدام هو مفسد لما دي تعرض عليه قضية الحق هتبقى في نظره ايه؟ في نظره ايه؟ فساد كده على طول. فشوف رأيهم يفسدوا في الأرض، فأصبح موسى ومن معه مفسدين. إذا هذا أمر كما قلت شغل بني الملأ، وطبعا بطالة سيئة فنفثت في نفس فرعون السوء، وجاء الكلام على هواه، يعني هو يهوى هذا ولي لم استمع إليه ولم استجاب. سيقول تذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض، شوف الكلام بقى اللي جاي، ويذرك وآلهتك. يجي سؤال بقى، طب يذرك ماشي وآلهتك، كان فرعون يعبد آلهة. طب احنا لو عدنا الى القرآن الكريم سنرى انه قال ما علمت لكم من اله غير، مفيش اله غيري، خلاص يبقى ايه وآلهة تجديد، يبقى ايه وآلهة تجديد. ولذلك في قراءة ويذرك وإلهتك، تعبيري وإلهتك، قال عشان معه. طب ايه لو القراءة دي بقى معناها ايه؟ طب لا لا لا، ده انت رحت لحد الشمس البيت. طب ايش تكون معنى القراءة دي وقالوها ليه؟ طيب وهي صحيح وردة؟ طب لما كانتش وردة يبقى يرجع السؤال وآلهتك. طيب يعني آلهتك دي مين؟ يا سلام، شيل العلم الفياض ده يا شيخ محمد، الله يرضى عليك. خلاص ف ايه ايه ايه ويا زرك، يعني هم موسى ومن معه فعلا تركوا عبادته، يبقى معنى الكلام وتركوا عباده الهه كان فرعون ها يعبده، ده كان موجود صحيح ولا ايه الحكايه دي؟ ايه الحكايه دي صحيح؟ خلاص ايه الحكايه دي صحيح؟ هذه الايه اللي بعد دي بتقول بقى انه فرعون راح مقرر قرار، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون. طب اشمعنى اختار العقوبه دي؟ يعني اختار للصحراء اقطع وصلب، ولما جاء عند موسى وقومه قال ايه؟ سنقتل ابناءه ونستحيي نساءه. فليه يختار لهم العقوبه دي؟ انا بسال ليه؟ شوف عشان كده تروح تقرا بقى عشان تيجي مذاكر لي اليوم الاحد الجاي. يبقى انا سالت وانا مصر ان تقرا، لان انا بقول انا سامع اقول تقرا. نعم برضه. يبقى انا طرحت كام سؤال؟ انا طرحت كام سؤال؟ اثنين. خد سؤال ثالث يبقى كفايه. طب سؤال، يبقى خليك مع السؤالين. يبقى انا رقم واحد سالنا سؤالا، هل قال لفرعون الهه ولا بلوس؟ وفهم القراءه اللي احنا قلنا عنها. السؤال الثاني اني يختار فرعون هذه العقوبه لموسى ومن امن معه. سؤالان، لو عايز تعرف الاجابه فاديني يوم الاحد القادم ان شاء الله القادم. انا لسه بتكلم على الدرس، انا لسه جد الجمل لما اجي قايم اقول. طبعا تفتكروا، شوف انا عايز اقول ان ربك لا بالمرصاد، ودي خطبه خطبتها هنا. تفتكر في يوم الاحد الماضي وقبل الماضي لما اتكلمت عن اخونا صاحب محلات التوحيد النور او عن اخينا عشان سهلت عليها، وقلت اني بغض النظر هو مخطئ ولا مصيب قضيته، لكن راجل كان بيتزوج بشرع الله، ومع هذا الجرائد القوميه شهرت بيه وعملت منه يعني امبراطور روماني يعني يعبث الاعراب وخلاص. مين فيكم جاب جريدة النبأ؟ جيبوها واقرؤوها. وما فيش بقى جريدة قومية نشرت صعق هاتفة كتابة ورا بعثة ترسة هتيجي نقلها كده بسرعة من غير ما حد يبص فيها. الجريدة جايبة خبر من أسيوط صعيد دير المحرق، القسيس الراهب اعتدى على 5000 امرأة. والله 5000، يا والله. والأمن مصور له، الأمن مصور له شرايط فيديو ومش عارف ايه وبلاوي زرقاء والصور طالعة في الجرايد. عريانة اهو، ما تبصش هو عريانة اهو، ده صفحات كاملة يا ابني. ايه صور جنسية بتاعت مجلات والعياذ بالله. 5000 حالة، يعني جاني مع 5000 واحدة، غير الاطفال غير غير غير غير غير فضيحة عالم. ما اتكتبتش في الجرايد القومية، مش هتكتب ليه؟ ان الميزان دول الجرايد القومية متشهرش بيهم، واخد بالك؟ ضروري تتكلم. لكن لو في سني، ادي كان سني راجل ماشي بالحلال قلبوا عليه الدنيا وعملوا له قضية، امال ده يتعمل فيه؟ وفين بقى الجرايد القومية من الكلام ده؟ ما تلاقيش، ما تلاقيش. صاحب الجريدة يا اخواني، والله اعلم الجريدة بقتش موجودة، مش عارفين بقى ده شيء طبيعي ولا مش طبيعي. هنشوف، يمكن بكرة الصبح تلاقي القرار بقفلها. واخد بالك انت؟ ان ربك لبالمرصاد. خلاص، نعم. لا بس قلت لنا الحمد لله اسحبوا ايه، احنا بناخد اول قصة يا استاذ. لا فاضيين على طول يا استاذ. لا الله، الاخ ده بيسأل بيقول لي انا مقبل على عمرة، واسأل هل يجوز ان اؤدي العمرة لوالدتي ولوالدتي ولوالدي ولوالدتي. انا عايز اؤدي العمرة عن اثنين، ما ينفعش. العمرة والحجة زي الصيام يوم، لو صمت يوم ينفع تقول لابويا وامي؟ لا، لابوك يامك. فكذلك الحج والعمرة يتهي الثواب يا للأب يا للأم، والخير إن شاء الله تعالى أن تبدأ، أن تبدأ بأحوجهما إليها. يعني وأنت عايز شوف مين فيهم اللي كان حاله تعبان كده، واخد بالك؟ وما الاثنين حلوين، يبقى نبدأ بالأم إن شاء الله تعالى، لأن الإسلام أعطاها يعني أسهم كثيرة، وهي طبعا لها الفضل الأكبر. ما في شك، ما يجوز. انا قلت الكلام ده قبل كده، مش محتاج اقوله تاني بقى، والا تبقوا تلامذة عايزين الضهر. بيقول لي ما حكم الاخذ بالاحاديث الضعيفة، وهل الاخذ بها للعلماء فقط دون العامة؟ لا، القاعدة اللي هنقولها هو العامة هيعرف ضعيف من صحيح. يعني سهل هذا السؤال، العوام هيعرف صحيح من ضعيف. القضية قضية واحدة والحكم فيها واحد بالنسبة لاهل العلم. أهل العلم اختلفوا في الأخذ بالأحاديث الضعيفة، والحديث الضعيف هو الحديث المشكوك في نسبته إلى رسول الله. هل يؤخذ بالأحاديث الضعيفة أو لا يؤخذ؟ فريق من أهل العلم قال لا يؤخذ بها، ومنهم الإمام البخاري عليه رحمة الله، وأنا معه تماما في هذا. إنه كان له قول لما سئل عن الأخذ بالأحاديث الضعيفة قال والصحيح ألا يكفي؟ أجب بقى، فلو قلت لا يكفي يبقى طعمت في السنة وصاحب السنة، ولو قلت يكفي يبقى لا يصح الأخذ بالضعيف. ذا كان رأي. هناك رأي آخر قال يجوز الأخذ بالأحاديث الضعيفة ولكن بقيود وشروط. الشرط الأول ألا تكون شديدة الضعف. الحديث لو كان شديد الضعف يبقى وصل إلى درجة الموضوع، والموضوع هو الذي قطع بعدم نسبته إلى رسول الله. رقم واحد ألا يكون شديد الضعف. رقم اثنين أن يندرج تحت أصل معمول به. يعني الكلام اللي بيقول الحديث الضعيف ده يكون عندنا قاعدة ثابتة بتجوز ما يقوده وتبيحه، وإلا فلا. يبقى أن يندرج تحت أصل معمول به. ثلاثة ألا يتعارض مع نص صحيح كده، اللي لو تعارض مع صحيح انتهى راح. أربعة موضوع أن يكون في فضائل الأعمال، يعني هيرغب في لا إله إلا الله في سبحان الله، لكن لا يجوز الأخذ به لا في العقائد ولا في الشرائح. هذه شروط تنضبط للكل. الأخ بيقول لي نسخة آيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم أنها نسخت ورفعت من القرآن بأمر من الله، ولكن بقيت أحكامه. وأنت بتقول كلام غريب يا ابني. أولا ليس كل منسوخ قد رفع من القرآن. من قال لك أن كل آية نسخت رفعت من القرآن؟ من الزمان خالص وإحنا عملنا لكم حلقات لو تفتكروها مش بعيدة برضو، يمكن من حوالي 11 سنة عملنا حاجة اسمها مقدمة التفسير، وفي مقدمة التفسير دي أنا اتكلمت عن النسخ والناسخ والمنسوخ، وقلت إن أهل العلم قالوا إن النسخ أنواع بالنسبة للحكم واللفظ، لأن هو أنواع باعتبارات أخرى، يعني هو أنواع باعتبار الأخف والأشد، يعني أحيانا ينسخ الحكم إلى حكم أخف، وأحيانا ينسخ الحكم إلى حكم أشد، وأحيانا ينسخ الحكم إلى حكم مساوي، يعني ما تقدرش تقول ده أخف من ده أو ده أشد من ده، زي موضوع القبلة، يعني لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس وتوجهنا إلى بيت الله الحرام الكعب، أيهما أشد وأيهما أخف؟ تقدر تقول يبقى ده اسمه نسخ إلى حكم مساوي، في نسخ إلى حكم من حكم أخف إلى حكم أشد، في نسخ من حكم أشد إلى حكم أخف، ومثلنا لهذا وتكلمنا عنه كثيرا في الهند. ده باعتبار الأخف والأشد، باعتبار اللفظ والحكم. النسخ أنواع، إما أن ينسخ اللفظ والحكم الاثنين يترفعوا، لا تلاقي اللفظ ولا يبقى الحكم، وإما أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، يعني ما تلاقيش الآية لكن الحكم موجود، زي الرجم، زي الرجم، ونسخ اللفظ والحكم زي نسخ الرضاعة بعشر رضاعات مشبعات، ده نسخ بخمس مشبعات، وكانت آية بتتلى نسخت لفظا وحكما خلاص. وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، يعني الآية تتلى في القرآن الكريم ولكن لا يعمل بحكمها، كقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الزنا، عن الزنا، لا يأتين الفاحشة منك فاستشهدوا عليهن أربعة منك فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الآن في صوت النساء. طيب اللي تزني تحبس في البيت حتى الموت، ده حكم ماشي؟ ولذلك قال أو يجعل الله لهن سبيلا، فنزل قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. نسخ ولا ما تنسخش؟ هذه نسخ. برضو آيتين في القرآن أقول لك ورا بعض في سورة البقرة عشان بيساء فهمهم واستخدامهم. قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، هذه لا يراد بها رمضان، ويفهم كده يبقى تعبان، لا يراد بها رمضان. نسخت هذه بقول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم فليصوم. فأيام معدودات هي آية باقية في القرآن تقرأ ولا يعمل بها، ولليل مما فيها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان في حكم الأيام المعدودات إنك تبقى قادر على الصيام ومع هذا تفطر وتطعم، هذا لا يجوز في رمضان، هذا لا يجوز في رمضان. فهناك آيات باقية في القرآن الكريم لفظا ولكن لا يعمل بها حكما، وعشان كده لما بنيجي بقى يجي واحد يتعرض للفتوى للتفسير إن لم يكن عالما بالناسخ والمنسوخ لابد أن يكون حمارا ضالا مضلا. وهذا ما قاله الإمام أحمد لما رأى رجلا يفتي الناس ويحدثهم في كتاب الله، قال: أتعرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول؟ قال: لا. قال: إذا فقد ضللت وأضللت، لأن النتيجة إنك حتروح متكلم بآية الحكم بيها أصلا منسوخ وتمشي الناس على هذا، تبقى مصيبة والعياذ بالله. ما انتش عارف أسباب النزول، تروح عاكف في آية من آيات القرآن الكريم ومش ممكن هتفهمها، لأن هناك من آيات القرآن الكريم ما لا يفهم إلا إذا علمت سبب النزول، لا يمكن تفهمها ولا هتصل لفهمها لحد ما تموت. وأضرب لك مثالا سريعا كده، الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن اليتامى في سورة النساء فقال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، خايف ما تعدلش مع اليتامى، تعمل إيه؟ ثم ربنا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. تقول لي بالله عليك دي إجابة يا ربنا؟ أنا قاعد أقول لك عايز تعدل مع اليتامى؟ تقول لي أيوة. يقول لك اتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، اشرحها لي بقى اهو. والله لا يمكن ان تفهم معنى هذه الآية ولا ان توصل فهمها للناس الا اذا وقفت على سبب النزول. مش هتقف على لها تفهمها، بل هناك آيات ان لم تقف على سبب النزول ستخرج منها بحكم خاطئ. واحد راح ساوي بالقبلة ومصلي على مزاجه، على مزاجه، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ربنا قال: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. عايز بس اي حته هو يسمي الله يلا وديه يلا خلاص خلص فيها، مش قال يقول كده؟ طبعا لانه لو وقف على سبب النزول عمره ما هيعمل كده. ولسه في خطبه الجمعه كنت بقول لكم قدامه بن مفعول لما شرب الخمر وقال لعمر بن الخطاب: ولئن شربت الخمرة فلا يحل لك أن تقيم علي حدا ولا تجلدني. ليه؟ قال ربنا في القرآن الكريم: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. بل ما أنا متقي ومؤمن يشرب ولا يقول اللي انت عايز ولا تزعل ولا تزعل، بتقول كده؟ إذا فهم الآية بمعزل عن الوقوف على سبب نزول، يجي على آية ولا يبقى عارف لا لاسخ ولا منسوخ. هذه جريمة بيرتكبها الإنسان في حق نفسه، في حق نفسه. فتعبيرك اللي انت قلت تعبير خاطئ، ان انت تقول لي رفعت الآيات المنزلة ورفعت من القرآن وبقيت، لا مش كل الآيات رفعت وبقيت أحكام، في ما نسخ رفع لفظه وبقي حكمه، لكن ليس كل ما نسخ كذلك، في ما نسخ ورفع حكمه وبقي لفظ، فيما نسخ ورفع لفظا وحكم. ايه المشكله؟ واتكلمت في هذا وقلت بقى الحكمه التي تتبع كل حاله، ارجع بقى للشرح بتاع مقدمه التفسير وانت تفهم هذا الكلام في هذا القدر كفايه، واخرج من الباب مش قادر اتكلم كويس عشان ما حدش يزعل مني ولا ازعل معاه. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وإن شاء الله تعالى سنلتقي بكم يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر في خطبة الجمعة بإذن الله تعالى. أقم الصلاة.